وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يوم يقوم الروح

سورة النبأ والنازعات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.